في النقطة الأولى بعض الأحاديث الشهود على الرسول يعني كلام الرسول نفسه وبعضها من كلام الصحابة وبعضها من فتاوى التابعين الكلام مين؟ مجاز تشهد الله في النقطة الأولى حمله على الجبل من أجل رأس حمله على الجبل والذي بشر الخليفة في العرب الخليفة المهدي وإلى المنصور وإلى الأرض قال ما هذا أتعطينا قال هذه سنة الرسول ليس معقولة قال مؤمن إبراهيم لذلك دعيني معاك الأخير الثالث حين ترجع وابطئ للناس وابطئ للناس يعني مصاب لله خفيف لله اختصر لله بلاء وابطئ يعني ما رأى أن الكعبة الموضح الكعبة على أنها الكعبة وألزمنا الناس العمل قالوا إلى السور هو الذي قال الرجال متوسطي بالأمير ده ولا الحاج ده مش الله قطع فيه شو قالت الزكاة الكعبة لأنه رجل الله من العشرين بقى قال لأن الصحابة تفرغوا في البلاد وعنده من العلم ما ليس هناك وأنا وفعلا من حصل المهم ان المعلومات اللي موجوده في موقع مالك كليه للجريمه وحول الاشعار كم الف الحقيقه ربنا قيض لسعاده المال بل يحتويه بعد الخط الصناعي يقول ايه بلغني عن عرش بلغني عن عرش أبو تسيب عشر لعشة ميدة سنة سنة عشر سنة وانت بلاجة وانت بلاجة ليس عشر سنة يعني كل الله عشر سنة مين بلاجة المعلومة عشر سنة عشر يبقى ده انسميها بلاغات انسميها في فجوة الذي مارك ومين المعلومة اللي مارك ومين المعلومة اللي مارك ومين المعلومة اللي مارك ومين المعلومة اللي مارك ومين المعلومة اللي مارك ومين المعلومة اللي مارك ومين المعلومة اللي مارك ومين يقول سبحان الله مجد الله من الوضع مالك عالم من أندلس اسمه ابن عبد البر مات 1983 سبحان الله الراجل ده متيم من الوضع مالك ده ملوش مالك بعد كده كان مثال الوضع مالك كان الوضع مالك الوضع مالك ده ملوش مالك أبدا والشافعي بيقول كده ما أعلم كتابا أطاح جعل كتاب الله من وسط اليونان يعني كل طلعه سمين مفيش نعطي فرق الفرق احنا قلنا عبد المعبد الله ده كان روحانية كان كلام وستين يعني باع على المجد هذا اللي كان هو السلوك تجاوز في الوزير السؤال كان في الجمعة مش في الجمعة بتاع أول الجمعة وبتاع هذا الجمعة وبتاع النص الجمعة وبتاع الجمعة فبدأت المعلومات تتجمع مثل السمين في البيت أما إن أنت ولكن كنت سنة. يعني الرسول لم يتعمل الجهاد. هو يتعمل الجهاد في حال واحدة من الحديث الثالث. فما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة لأشجع. هذا أفضل سير في موضع الناس. حديث الثالث يقول رمضان. إن نعم. أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسى ويصلي الظهر ركعتين ثلاثة أربعة. من داخل الشرع يصلي ثلاثة أربعة من التشهد الأولاني. فضع الرسول منين؟ لأن الرسول نسي لكي يشارك أو قال أنا أعمل لما الرسول عمل أكمل ركعتين وأنا أنسى. لما في الله للتشهد. في حديث ثالث إن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم قري أعمار الأمم السابقة، قري رسول الله أعمار الأمم السابقة عليه، قري أطيع الله في ملاك وغيره في ملاك، أعمار الأولى بسم الله ما شاء الله لو كسر الروميات والروميات والروميات والروميات فالرسول صلى الله عليه وسلم لو قري صلى الله عليه وسلم أعمار الأمم السابقة عليه، ما أنزلت ما يعني على الصفحة ولا الدعاء. ولذلك يعتبر ايه؟ وقد وراءه رجل الوضيع المقارب من قرب المعنى يطبع الألف وسبعمية وسبع حميز زي الفرق خلاص بس مشكلة إن مالك إذا أنت عميلة أنني تعجلة حول كلام الرسول مع كلام الصفار أنا لو أنت مع كلامه هو يقول لك وقال أعرف كذا وكذا يعني ما عملش إيه عملش فاصل ما بين كلام الرسول كلام الصفار وكلام هو اعتبر ذلك إيه آراء مرأة ولكن فإن من أجل كتاب ومتشد يا الله في إبعاد له الكلى ومعنى المطر وخلص يعني المطر المعترض عن يحدث 1800 سنة نعم يحضروا الثاني الثاني المطر الذي يمكن أن تكون المعادة السنة وذكر الشكوك أن المعادة الرجيبة والرسول يمشي فقال له يا معاد هو يفتعش قال له كشينا تعود تصلي في المسجد هذا فالعام لا احنا اللي حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش معروف مسافه ما بين البيت او الدار وما بين مشاكل المدينه الى شاف المشي حصل يا معاذ انا قيدت لك الجنه قيدت لك الجنه انا ابعت لك ان ترقبت ايه لأنه هو راعي مراعي الديون اللي عليه عرض ثابت قصد ولذلك لما راح يجيبه ورجع لحد الجبال الحارة وشعبة وحملها بقى طيارات من اليمن فهو بيسكت جاي وجاي ليه بقى سيدنا معاذ بن جبال من جبال سيدنا ابو بكر على الخلافة فعمر قام عليه قال له ليس لك هذا دع الله ابو بكر يا رب يا عمر دعه فقال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلى الوجه بلغة عربية كتابة هذا مش شخص يعني خليل وخليل يعني شغل إذا استطاع على أقول ما كتاب السبب من هذا هي ما ينفعش نحن نقول المخالف والخليل يعني شغل الإسلامية ما مش واحد عارف يا ثلاثة بدأ مطلوب قدر فالكل ما يتوقع إحنا نريد أن يأتي كلمة تحط على هذا ما مش هذا الإنسان ثالث لا يعرف يعني على مواضيع إحنا عندنا القواعد بتاع النبي المخالف تنطبق على كله متشاطر هل حديث القواعد الموضوعية الشخص هل وقت المفاجأة يا جميل يعني المرأة حاضر المرأة ماشي المخالف وشان تشعر المرأة إن فتاة الفرش هي بتاعته قد المدى المخ يقرى الناس اللي يخط المخ اللي يحكم الإدارة العربية لو كان عنده طريقة بدون موقع إن الناس كلمة نفع نفع ولا نفع ولا نفع عليك عليك فالآن قلنا لك الناس نفع الله نفع ذات نفع الشر فالسياق في حد مخالف فيه من السياق هنا أنها بالحاضر وليس بالحاضر كما تعرض العرض يعني حصير إحنا نعمل على هذا ولما تشوفها لما تشوف العالمين بتاعته لما تشوف العالمين بتاعته بتحب الرجل بتحيرهم ان هو عارض اصلا يعني ما فينا قاعد يقول لك ايه؟ اراني بتوصل احنا نوعا من الافكار يعني الخير لما يجي حق لا تسال المغير والسراني والفرق يالفهم يالفهم كتب كتب في العناوين اللي بقول لك في العناوين اللي هو عارض ما لمش عارض ليش؟ يبقى هو لا عارض واحنا عارض كتاب المفرد أكبر من هذا الكلام الكريم. أسئلة هنا في المنع. نعم. هل هو التساهل المطلق بالنسبة لشرط المخالي لا حاضر المسألة الثانية بعض هذا الشيء يفصل الإشكال المطلق على الإمام المتطرف أنا عاوز أخاطب الناس على الرسول حاضر إحنا قلنا نكون أجمعك على تلقي كتاب المخالي المخالي في القول خلاص وأخر أهل العلم على تقييد المخالي على الرسول في مبررات كثيرة جدا تفرق بين أنه أشد إخاء للرجال أشد مين؟ يعني كما قلنا في هذا الشرع هو عنده قليل الرجال قدام في واحد الرجال واحد ثاني جدا فبيضطر الرجال يبقى البخاري أشد إخاء لمين؟ للرجال ثانيا شرط الإمام البخاري في الصحيح اللي لو قلت أمس أشد وأدق لهم ثلاثة أن الأحاديث المنتقدة على الشيخين وعود أكثر عند مين؟ عند مسلم وكلما قلت الانتقادات كان ذلك إيه؟ إنما وقت تقاطع لما يقدم مصحف مسلم خاصة مما ليه يكون المذاكر اللي هو إيه؟ جماعة مختلفة المغاربة يقدم مصحف مسلم يكون إيه بقى؟ يكون ده الفضائي مصحف مسلم ويكون إيه؟ يقول لك عربي مسلم يقول لك من المسلمين انه هو لكن يسمع الحديث المسلم بتاعه في يوم الحد اللي هو مين؟ مسلم ما يسمع الحديث منين؟ من حد يكتبه كتاب البخاري كان يسمع الحديث لبعض يحفظه ثم يذهب الى العراق فيسمعه ويحفظه ثم يذهب الى بلد فيشوف ويحفظه الى عباره ايه؟ فهو يقول لك بقى لك عرف ان المؤمنين ففي فرق بين واحد يكتب الحديث او في حوض اصول في واحد لا اخر حد ايه؟ قال الحديث عمليه ايه؟ فالمقدمه دي اسباب الميل اللي ما هو ان ما بيتكلمش في الحديث يعني لو حضرتك حابين تكتب خطبه او درس في البيوت مش هتقرا تقعد على درس الحديث عشان الإمام عدوه عدد اليوم إنما عدوه عدد اليوم وعدد اليوم دمت فرشت الجمع الروايات الواحدة في موضوع الواحد بخلاف البخاري بن عفان يعني إنما تعبان جنيات ذكروا في سبع مواقع وإحدى بعد ما تدرسوا في سبع حديث قريبة مجموعة لاعبين في مجموعة أيضا من ديت المسلم اللي هو عمل في نفسه مقدمة عمل نفسه ايه؟ مقدمة وما له عرش مقدمة أقول كده بسم الله ما أشوف الله لا ولد الوعد حتى بلا فلان إنما قلت عمل العشرة القضية يقول لك باب حكم على الله باب حكم على العمل وبدأ الكلمة الحديثة أن عمل المقدمة لازم بدأ أن يقدم على الله لا يعمل لا يعمل والأرض دي يعني ستة ثمانية شوية اللي من الممكن إن إحنا نرى حديثا في مسلم أصح منه إيه؟ لأنه إن ده وجد الحديث في مسلم إن أعمل شهادة حتى لا فلان يمتلك أن حتى فلان نفس الحديث موضوع البخاري إن أعمل شهادة عن فلان المسلم ما اتكلمش مع البخاري كتير الا في الشعر اللي في النبي البخاري ومسلم في العنعنة بس في العنعنة مسلم راحوا في العنعنة عليه وراحوا مفيش بقى يكون الشيخ شعراوي بل هو في العصر الشيخ شعراوي مش هيحصل عن عنك عن الشيخ شعراوي الا اذا تاكد انك تفعل ايه؟ اه ولكن إذا هو الثاني مع البخاري فلا يكون متفق عليه. مين يطلع